لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس الدورة المكونة من 6 دروس، فهذا درس قبل الأخير إن شاء الله تعالى. طيب، في أمرين أود أن أنبه عليهما. أمر متعلق بالحضور والغياب والشهادات وما إلى ذلك، فإن شاء الله سبحانه وتعالى نخلي بما أن هي يعني شهادة حضور، فيكون النجاح في الدورة من حضر 2/3 الدورة، فالدورة 6 دروس، فاللي حضر 4 من إجمالي 6 فيما فوق يعتبر أن هو مؤهل لشهادة الدورة. ولكن في شيء بسيط، طبعا في بعض الناس ربما انا لا ادري، يعني ان شاء الله نبقى نراجع كشف الحضور والغياب، بعض الناس تستكمل الدرس الرابع في المره القادمه، يعني هذا الدرس بالنسبه لحضورهم هو الدرس الثالث، فيستكملوا الدرس الرابع اللي هو يعني استكمال متطلب النجاح في الدوره من الدرس القادم باذن الله تعالى. فهؤلاء يعني الشهاده هم هيكتبوا اسمهم بنفسهم فيها، مفهوم؟ يعني بعد الدرس اليوم من حضر 4 مرات او 5 مرات خلاص، حتى لو افترضنا افتراض جدلي انه لم يحضر مرة قادمة وحضر 5 من 6 او 4 من 6 فتحقق لديه النصاب، فهذا من الممكن ان نكتب اسمه على الشهادة ونطبعه اسم مكتوب عليه. لكن الاشخاص الذين يتوقف يعني حصولهم على الشهادة على حضورهم المرة القادمة، انا لا ادري هل يحضر ولا لا ما يحضرش، طيب فبالتالي هنطبع الشهادة ولكن الاسم مش هيكون مكتوب فيها، هو يكتبها يدويا يعني بعد. طيب، هذا أمر. الأمر الآخر أني ذكرت في المرة السابقة أحد العلماء اللي ترجم لهم العلامة تصحب رسالة في كتابه الشقائق النعمانية. طيب، وذكرنا أنه كان يأخذ بعض الطلاب في النزهة في الصيف ويدعوهم إلى الطعام في الشتاء، وأنا ذكرت أنه كان يوبخ الطلاب إذا لم يستخرجوا شبهة في تقرير الدرس ويرد عليها، وهذا كان خطأ مني. طيب، وإنما كان يوبخهم على أنه كان يجيب عن كل شبهة ترد على كلامه، فإذا سأل أحدهم أعاد عليه أو طلب منه أن يكرر أو وردت لديه ذهنه الشبهة التي سبق للشيخ أن أجاب عنها، فحينئذ يوبخه، فأنا أخطأت في الحكاية. طيب، هو اسمه غداري، الشيخ غداري الكرمياني، ترجم له الشيخ تشكو الإزالة في الشقائق المعمل. طيب، نبدأ درس اليوم. النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني يكون النظام مختلف نسبيا. سنبدأ بالجانب النظري ونختم بالجانب العملي. طيب، نحن المرة السابقة والمرة التي قبلها بدأنا بالجانب التطبيقي ثم ثنينا بالجانب النظري، في هذه المرة نبدأ بالناحية النظرية ثم نثني بالناحية العملية التطبيقية بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، فإذا نظرت فيه من أوله إلى آخره، لاحظ أن المصنف تكلم على القراءة الإجمالية ثم تكلم على القراءة التفصيلية. طيب، ونستطيع أن نقول أن ممكن تطلع حاجة بالشنطة أي كتاب في تليفون دلوقتي. طيب، المصنف تكلم في القراءة الإجمالية، تكلم عن القراءة الإجمالية ثم ثنى بعد هذا بالكلام على القراءة التفصيلية، وكلامه على القراءة التفصيلية كان منصب على أمرين: ملاحظة الأمور التصورية ثم ملاحظة الأمور التصديقية والبحث عن الإيرادات أو النقود، جمع نقد بالدال، البحث عن الإيرادات أو النقود التي ربما ترد على كلام المصنف، والبحث عن طريقة أو وسيلة لدفع هذه الإيرادات أو دفع هذه النقود. طيب، فإذا هي عبارة عن تفاعل مع النص ومساءلة النص، هل هذا النص يعني من الممكن أن يستشكل عليه شيء ثم يبحث في مرتبة أخرى ما هي الطريقة التي يمكن له أن يدفع هذا الاستشكال؟ طيب، دفع هذا الاستشكال هل يرد على الدفع في حد ذاته استشكال؟ ويقول الأمر إلى سلسلة من المساءلات ومن الردود والإجابات حتى يكون قد فحص النص فحصاً فحصاً كاملاً. طيب، هو بيّن هذه الطريقة، طريقة تكلم عن الطريقة الإجمالية إجمالا، ثم تكلم على طريقة تفصيلية تفصيلا، ثم قال بعد هذا في صفحة 57 قال فإذا نظرت فيه من أوله إلى آخره على هذا الوجه، ما هو هذا الوجه؟ الوجه الذي بينا يعني القراءة الإجمالية، ثم ينتهي إلى القراءة الإجمالية يدخل في القراءة التفصيلية، وتكلمنا على أن في القراءة التفصيلية إذا مر على موطن أو موضع الاستشكال الذي يرد على هذا الموطن مطروح من قبل عالم كبير، طيب قال إيه؟ قال أن الطلبة أو القارئ عليه أن يمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى يقف مع النص ويكرر فيه، ثم المرحلة الثانية بعد التكرار يأخذ حصيلة التكرار والبحث والنظر الشخصي الفردي، يذهب به ليقارن نظر وفكره مع نظر أقرانه وزملائه وسائر الطلبة في درس الشيخ أو من يقرؤون أو يعتنون بقراءة هذا الكتاب. ثم بعد المطارحة مع الأقران، يعني بعد النقاش والأخذ والرد مع الأقران، يأخذ حصيلة هذه المطارحة ثم يذهب بها إلى الشيخ في المرحلة الثالثة. طيب فإذا أتى في قراءة هذا الكتاب الذي يقرأه على الوجه المذكور اللي هو قراءة إجمالية، ينتهي منها يدخل في قراءة تفصيلية على النحو المذكور، يقول في ذلك نظرت من أوله إلى آخره على هذا الوجه اللي إحنا الآن ذكرناه إجمالا، فلا يخلو حالك عن الامور الثلاث. يعني في نهايه المطاف بعد هذه الاجراءات التي يقوم بها القارئ سيقول امره الى ثلاثه احوال، اما ان لا تكون واجدا لشيء اصلا، يعني بعد هذه القراءه الاجماليه والتفصيليه انت لا تجد اي نوع من انواع الاجراءات، طيب تقرا كلام العالم وتجده يعني 100% ما يخرش الميه، ما فيش اي استشكال يرد عليه، لم يرد في ذهنك اي شيء من انواع الاعتراضات او النقود، الكلام كامل مش محتاج اي زياده، كل مساله وكل نقطه او كل اعتبار او كل يعني وجه من وجوه المساله العالم او الكاتب او المؤلف قد اتى عليها بنحو نحو كامل دقيق. طيب فالحالة الأولى أن لا تجد أي شيء من الإيرادات حتى ولو كانت مدفوعة، يعني أنت تقرأ الكلام تقول هذا الكلام غير قابل للنقد حتى لو كان النقد مردود، طيب لا يرد في ذهنك إطلاقا أي نوع من أنواع النقد حتى وإن كان هذا النقد مردود. قال فذلك لقصورك أو لكمال من حرره وبينه، يعني لو أنت في هذه الحالة لا تجد أي نوع من أنواع الاستشكالات على الكتاب الذي تقرأه حتى ولو كان حتى لو كانت الاستشكالات مدفوعة، طيب ففي هذه الحالة الإمام حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه يرى أن هذه الحالة إما لقصور القارئ أو لكمال المؤلف، يعني المؤلف بلغ في الدقة في التعبيرات ودرج في يعني بلغ في مرتبة من الإحاطة، صوت صعب صابر عليه، بلغ درجة من الإحاطة في كتابة أو تحرير المبحث أو المقام الذي يشرحه، بلغ من الدقة إلى حيث لا يرد عليه نقد بتاتا. طيب احنا كده فاضل ناقص طيب. ففي هذه الحالة، الحالة الأولى إما أنه لا يرد عليه شيء، الحالة الأولى إما أن القارئ لا يأتي بأي نوع من أنواع الإيراد، لا يجد أي إيراد بأي شكل من الأشكال حتى ولو كان مدفوع، وفي هذه الحالة إما أن القصور من القارئ أو أن سبب هذا الأمر كمال المحرر أو المؤلف في هذا المبحث. لاحظ أنه لا يتكلم على الكتاب وإنما يتكلم على على المبحث، لأن أصل الكلام أنك تفعل هذه القراءة الإجمالية ثم تأتي بالقراءة التفصيلية على مبحث من مباحث الكتاب. فلأنه ربما وأنت تسمع مني هذا الكلام إن المؤلف وصل إلى درجة إنه لا يرد عليه أي انتقاد أو أي اعتراض حتى لو كان مدفوع، قد تستغرب هذا، طيب؟ لأنه ربما يأتي في مبحث دون مبحث أو على الأقل مبحث واحد من أول الكتاب إلى آخره، فهنا المؤلف يتكلم عن المبحث الواحد، لا يتكلم على الكتاب من أوله إلى آخره. طيب ايه الحالة؟ يبقى كده عندنا الحالة الاولى ونكتب، طيب نكتبهم في الاخر، دي الحالة الاولى. الحالة الثانية، واما ان تكون واجدا للاشياء المدفوعة، يعني بالفعل وجدت استشكالات، وجدت نقود، وجدت اعتراضات، وجدت نحو يعني ربما ناحية او منحة في المبحث يحتاج الى نوع تكميل، فيه نوع قصور، ولكن هذا الانتقاد او هذا الاعتراض او هذا الاستشكال او هذا القصور الذي وقفت عليه اولا بعد البحث والتفتيش، اكتشفت ان المؤلف هو على الصواب وهو على الحق، وان الاعتراض او هذا الايراد غير متوجه. طيب يبقى الحالة الثانية، انا وقفت على الاستشكال، وقفت على الاعتراض، وقفت على النقد، وقفت على قصور ما، ولكن بعد التفتيش اكتشفت ان هذا النقد مردود. طيب بهذه الحالة، الحالة الثانية. طيب واما ان تكون واجدا للاشياء الغير المدفوعة، يعني وجدت استشكالات، وجدت اعتراضات، ولكن ليس لديك وسيلة الى دفعها، او حاولت الدفع ولكن الاستشكال فعلا متوجه. طيب قد يكون الاستشكال متوجه لان المؤلف بالفعل يعني حاد عن الصواب، او لم يوفق، او سهى، او غفل عن مساله معينه، او قصر به الدليل في ناحيه من نواحي المبحث. يبقى هذه الحاله الثالثه، ان تجد استشكال ولكن هذا الاستشكال غير مدفوع لاي سبب كان، اما لانك عندك القدره على الوقوف على الاستشكال ولكن ليس لديك القدره على الدفاع عنه، يعني لديك القدره على ان تقرا كلام المصنف وتقف على منحه من مناحي القصور او منحه من المناحي الاستشكالات، ولكن بعد ان تاتي، لانه المفروض تعمل بعد ان تقف على الاستشكال، تتكلف دور المصنف، تتكلف دور المؤلف، وتحاول ان تجيب بالنيابه عنه عن عن هذا الاستشكال او الايراد الذي وقفت انت عليه. يعني تبدل الادوار، في المره الاولى تقرا الكلام كانه هو يقرر المقام، ثم وانت تفتش فيه كانك مناظر او تتباحث مع المؤلف في ما قرره، ثم بعد ان تاتي بالاستشكال تعود وتتكلف دور المصنف في دفع الاستشكال، وهكذا. طيب في قصة ذكرها تشكو بيزاع فكرة مناسبة، كتاب الشقائق النعمانية لا يغنى عنه. طيب سواء انت يعني بغض النظر عن مذهبك الفقهي، طيب لانه بالطبع هو يترجم لعلماء الدولة العثمانية وغيرهم من السادة السادة الاحناف، لكن مهما كان مذهبك الفقهي، هذا الكتاب في التراجم العلماء مهم جدا، لانه الدولة العثمانية والحقبة التي يترجم لها العلامة تشكوبي زادة هي يعني ممكن نقول أواخر المرحلة التي كان بها ازدهار علمي، ثم قال الأمر بعد هذا إلى نوع يعني حتى وإن كان في إعلان، أنا يعني في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لكن أنا أتكلم على إنه هي دي المرحلة اللي ممكن تقول هي دي ممكن لو احنا عايزين مثلا نعمل شكل هذا الشكل، فهو يترجم لهذه كمان المنطقة دي، خلاص يعني وصل إلى نوع استقرار وبدأ يحصل نوع من أنواع القصور في الحركة العلمية، فهو يترجم إلى ختام الكمال العلمي في الحضارة الإسلامية يعني طبعا، وهو يترجم إلى برضه لاحظ انه لا يتعرض الى المغاربه، يعني نتكلم على الحركه العلميه في بلاد المشرق. طيب نعود الى الكلام. فالعلامه تشكري زاده حكى واقعه لا علاقه بموضوعنا ده، اللي هو موضوع ان انت تحاكي دور المصنف في المناظره، انه السيد الشريف الجرجاني رضي الله تعالى عنه اراد ان ياخذ كان كتاب أظن شرح المطالع، إلا أن تخذني الذاكرة. طيب ده غير مطالع في أداب المطالع، شرح المطالع ده شرح مطالع الأنوار لعلامة قطب الدين الرازي في علم المنطق، أنا يعني إلا أن تخذني الذاكرة. طيب وهي القصة مذكورة، هذا متأكد منه في الشقائق النعمانية. فالسيد شريف الجرجاني أراد أن يأخذ، أو ربما يكون شرح كتاب حكمة العين، ممكن يكون شرح حكمة العين لنجم الدين القزويني، حكمة العين لنجم الدين القزويني، وشرحها تلميذه مبارك شاه. طيب، فالسيد شريف الدرداني، وانتوا راجعوا برضه الايه القصه، السيد شريف الدرداني اراد ان ياخذ بعد ان درس شرح الشيخ مبارك شاه، حب ان هو يسافر ويقرا الشرح على صاحبه على المؤلف. طيب، فسافر الى مجلس مبارك شاه، واظن كان في مصر، سافر الى المجلس واراد ان هو يحضر عشان ياخذ العلم عن المؤلف مباشره، لا ياخذه عن الكتاب، وانما ياخذ العلم علم هذا الكتاب عن المؤلف. فحضر الدرس، وكان الشيخ مبارك شاه يعني ايه تقبل حضور السيد الشريف الدرداني على مضض، يعني قبله في الدرس على مضض، فأخر مكانه ولم يسمح له في الدرس بالكلام، يعني انه تحضر مستمع معاه لكن ايه لا تكون من الحضور اللي هم بيشاركوا في البحث والنقاش وترفع ايدك وتستشكل وتقول عندي رأي وعندي كذا، لا انت تحضر الدرس كمستمع فقط. فقبل السيد ايه السيد شريف الدرداني قبل، ولاحظ هنا في مدحه انه ايه قبل على ايه الشده بتاعه الاستاذ، ولم يتانف ولم يقول يعني انا مسافر لك وجاي من بلاد كذا وكذا وجاي المسافه الطويله عشان اطلب الكتاب، وانا درست اساسا الكتاب، طب امتحني، طب اسالني، لكن تقابلني المقابله دي وتقول لي اقعد في اخر الدرس ولا ترفع يدك ولا تتكلم. السيد شريف الدرداني برضه في النهايه راجل تقيل يعني، طيب يعني كان ممكن هو ايه تأخذ الحمية ويقول أنا برضه سيد شريف الدرداني وراجل يعني لدي إيه واحد منهم كمان شريف. طيب يعني كمان لو كان عايز إن هو إيه يعني يتحرك نفسه من هذا الجانب إنه لابد أن يعامل معاملة خاصة أو شيء، ولكن نفسه لم تتحرك وقبل بالوضع وحضر الدرس كمستمع. فالشيخ مبارك شاه كان من عادته إن هو كان يمر على غرف الطلبة في المدرسة، لأنه كانت المدارس زي إيه يقيموا في المدرسة زي المدارس اللي نسميها في مصر مدارس الدهلي، طيب أو التقليدي. طيب، فكان يمر على الإيه غرف الطلبة ويشوف مين صاحي بيذاكر، مين صاحي يتعبد، مين نايم. فمر على غرفة السيد الشريف الدرداني فسمعه يقوم بما ذكرناه، يقرأ الكلام كأن يتقمص شخصية الشيخ مبارك شاه، ثم يأتي بالاستشكال، ولكن لما كان يأتي بالاستشكال كان يطرح الاستشكال كأنه في الدرس وهو طالب والشيخ مبارك شاه هو الايه هو الأستاذ، يعني كان يتأدب معه في غيبته. طيب، فلاقيه ايه بيعامله بتبجيل واحترام وهو يتقمص، ثم يأتي يتكلف دور الشيخ مبارك شاه ويدفع الإيرادات. فالرجل سمع حال السيد الشريف الدرداني، الدرس اللي بعديه قدمه في الدرس وهذا. طيب، وبالمناسبة حتى هذه القصة كمان للتأكيد يعني أهميتها بالمقام الذي نقرأ فيه، إنه الشيخ أحمد بن لطفي الله المولوي رضي الله تعالى عنه في كتابه فيض الحرم في آداب المطالعة، وهو كتاب أعلى من الكتاب الذي نقرأه، استشهد بهذه القصة في الكتاب، فدل هذا على أنهم كانوا يعني هذه القصة يمثلون بها في طريقة سواء التعامل مع الشيخ من وقت أو إلى مسألة كيفية القراءة وكيفية الاعتناء بالمؤلف. طبعا القصة لوحدها تأخذ منها فوائد في المطالعة وفي التعامل مع الشيخ وفي التعامل مع العلم بشكل عام، لأنه سافر ليحصل علم هذا الكتاب، وإن كان قد حقق درسه قبل أن يصل إلى المؤلف. يعني معلش انا هأكد على النقطة دي تاني، يعني لو انسان درس كتاب لمؤلف، طيب، وهذا المؤلف في بلاد بعيدة، وهو درس هذا الكتاب على يد احد المتخصصين او مع مجموعة من الطلاب في بلده، ثم ادرك المؤلف الذي درس كتابه، السيد الشريف الدرداني لم يكتفي بدراسته السابقة، أعاد دراسة الكتاب، لم يقل في ذاته أو في نفسه ده مضيع وقت الكتاب حصلته خلاص، وإنما رأى أن إعادة دراسة الكتاب اللي خلصه وانتهى منه حصله، إعادة دراسته على مؤلفه أولى من دراسة كتاب جديد، أولى من دراسة كتاب جديد. قف على هذه الحكاية دراسة الكتاب على مثلا شيخ في علم من العلوم، ثم تدرك شيخ اخر اعلى رتبة او له خصوصية بالكتاب اللي درسه. تعمل ايه؟ تعين بدرس كتاب على هذا الشيخ الذي له خصوصية ولا تكتفي بدراستك السابقة. يبقى الحالة الثالثة وإما أن تكون واجدة للأشياء الغير مشروعة. ولا قصور في شيء من هذه الأحوال إلا في الحالة الأولى إذا كانت ناشئة عن القصور. يعني في حالة أن الحالة الأولى ناشئة عن القصور يبقى هي دي النقص الوحيد. طيب تعالوا كده نشوف شكلها يبقى عامل إزاي. أنت الآن القارئ أمام النص أو القارئ ممكن نسميها ايه؟ احوال القارئ مع النص. طيب فاحوال القارئ مع النص اما لا يقف على ايرادات. طيب هذه الحاله الاولى وإما وهذه لسببين. السبب الأول أو يعني السبب الأول إما أنه هو قصور القارئ طيب أو كمال المؤلف. طيب فدي ممكن نقول إيه دي الحالة الأولى وبعدين الحالة الثانية يقف على إيرادات مدفوعة. وبعدين الحالة الثالثة إنه يقف على إيرادات غير مدفوعة. الآن المصنف بيقول إيه؟ الحالة الوحيدة اللي فيها قصور، الحالة الوحيدة اللي فيها نقص، الحالة الوحيدة اللي القارئ هنا يحس إن هو محتاج يشتغل على نفسه، ينمي ملكاته، ينمي قدراته، هي الحالة دي. يعني ممكن نقول مثلا إيه؟ واحد ألف وباء. يبقى في حالة واحد ألف هنا القارئ إما بقى إنه غير متأهل لقراءة الكتاب الذي يقرأه أو وعدم تأهله لأمور. طيب غالبا ستعود إلى إنه إما أنه لم يحصل شروط قراءة هذا الكتاب أو إنه حصل بعض الشروط ولكن هناك استكمالات أخرى ملكات أخرى خارج هذا العلم إيه هو محتاج إنه يشتغل عليها شوية. في خلاصة الأمور ستعود إلى إنه يقرأ كتاب غير مناسب ليه، يعني محتاج ان هو ينزل رتبة بالكتب، يقرا كتاب في مرحله من المراحل لو لا في النهايه الى انه لا يقف على ايرادات. وهذا لا يعود الى كمال المؤلف وانما يعود اليه. هنا سؤال، كيف يعرف اذا كان حاله الف او باء؟ مين يعرف؟ هعرف منين انا كقارئ اذا كان القصور من عندي ولا اذا كان ده بسبب كمال المؤلف؟ طب ما هو بيقول اذا لم اقف على ايرادات هذا اما للقصور مني او لكمال المؤلف. كيف اميز بين قصوري بين الحاله التي هي لا اقف على ايرادات بسبب قصوري هذه حاله او لا اقف على ايرادات بسبب كمال المؤلف؟ كيف اميز؟ طيب تفضل. عدم يعني هو من الاساس لا يستطيع ان يستظهر كلام الكتاب. طيب ممكن فضل. قرأت أكثر من كتاب في المرحلة منها. أحسنت. طب أنت تقول إيه؟ تاني قارئ نفس الكتاب. ماشي قريبا. قريب. لكن أراقي إجابة الحلقة فضلت فيها. الكلام ده وارد طبعا. لكن هو كأنهم عرضوا لحظة إن هذه الحالة هو بعد أن ينتهي من القراءة التفصيلية. فبالتالي اندرج معنا إنه خلاص أتى بالقراءة التفصيلية يعني استطاع أن يميز بين التصورات والتصديقات ومرة يعني أو انتهى من مرحلة القراءة الإجمالية. فنفهم من هذا ان هو فهم المعنى الظاهر، ولكن بعد ان دخل في القراءة التفصيلية خرج منها دون ان يقف على اي شيء من الاشكالات. طيب، فاذا حضرتك قلت انه يقرأ الكتب الاخرى في نفس المرحلة. من الممكن بقى لو انا عايز افصل اجابة اخونا نقول ايه، انه يقرأ لو هو متن هيقرأ الشروح ولا يكتفي بشرح واحد، ولكن هو الصواب ان ونص على هذا انك اذا تدرس متن ينبغي ان تعتمد شرحا واحدا، تستعين بالشروح الاخرى ولكن تدرس هذا المتن من قبل هذا الشرح الواحد. طيب ان كان يقرأ في شرح يبقى سينظر فيه الحواشي، ونفس ما قلناه مع الشروح يعمل مع الحواشي، يعني اذا كان يقرأ في شرح كتاب وهذا الكتاب له اكثر من حاشية يعتمد حاشية واحدة. والعلامة ابن خلدون نص على هذا، يعني نص على هذا الشيخ احمد مرسي الله المولوي في فايد الحرم، والعلامة وممكن نستظهر هذا المعنى من كلام الشيخ عبد الرحمن ابن خلدون، العلامة ابن خلدون في المقدمة لما ذكر ان كثرة التآليف مضرة. طيب، فمن الممكن ان نستظهر من هذا المعنى انه كثرة المؤلفات لما يكون قارئ او دارس يدرس متن وصاده خمس شروح وبيعتمد على الخمسة هذا يضره، بخلاف لو اعتمد على شرح واحد ثم مر على الشروح الاخرى لو وقف في حالة معينة زي الحالة بتاعتنا عنده استشكال بيدور عليه او بيشوف الشروح الاخرين، يعني في الحالة دي فيعتمد كتابا واحدا للقراءة الاجمالية والتفصيلية، ولكن يعامل بقية الشروح معاملة القراءة الإجمالية، يفوت على الكتاب يعني زي ما بنقول. طيب، لكن لن يفوت فيه كلمة كلمة، ونفس الحكاية مع الحواشي. طيب، نريد أن نلحظ أمر، يبقى احنا كده اتفقنا على أنه القارئ سيميز بين الحالة ألف والحالة باء بالنظر في الشروح أو بالنظر في الحواشي أو الكتب الأخرى في نفس المرحلة. لكن معذرة أنا أؤخر الكتب الأخرى في نفس المرحلة لسبب، لأن الاستشكال لا يعود إلى المسألة، وإنما المستشكل هو كلام المصنف، مفهوم؟ أو تاني، المستشكل ليست هي المسألة، يعني هو لا يعود إلى الكتب ليفهم المسألة أو اعتراضات واردة على مذهبه، لا، هو الاستشكال يرد على كلام المصنف. ربما ذكرت لكم المرة السابقة أنهم فرقوا بين قراءة الكتاب وقراءة الفن. فرقوا بين قراءة الكتاب وقراءة الفن. قراءة الكتاب هو إيه؟ دراسة نص المؤلف. يعني الكتاب إما أن يستعمل كوسيلة لدراسة علم أو يصبح دراسة الكتاب هو في حد ذاته الغاية. طيب؟ فأصار الإلمام بكل جزئية من جزئيات النص هي غاية القارئ. أما في الحالة الأخرى القارئ إنما يتوسل يتوسط يستخدم الكتاب كسبيل لإدراك العلم، فلا يبحث بقى في الاعتراضات اللغوية والتعبيرات التي كان ينبغي كان الأولى أن يعبر بكذا، وهذا التعبير بلاغيا يرد عليه وكذا وكذا، وفي علم النحو هذا يوافق مذهب البصريين ولا يوافق مذهب الكوفيين او العكس، وكان ينبغي عليه ان يستبدل هذه العباره كل ده كده بحث ايه؟ في النص، مش بحث في مساله، بحث في التعبيرات وليس بحث في المعاني طيب والاحكام التي هي جزء من العلم، لا، هو كده جعل نص المؤلف هو الغايه. هذا بعض الاحيان بيكون مطلوب، لكن غالبا بيكون مطلوب في اي مرحله؟ المرحلة العالية شوية، يعني يكون قد ألم بالفن ثم يريد أن أن يتأهل للتدريس أو إلى التنظير في هذا العلم أو إلى التصدر، فعليه أن يحيط بمعاني العلم ويحيط أيضا بالقدرة على أو التعبيرات المختلفة في هذا العلم. طيب، يعني يكون أتقن لغة العلم صح، مش بس فهمه، لا، أتقن لغته. طيب، نعود لأمر آخر بقى. لاحظ أن المصنف لما أراد أن يحدد المرتبة التي أو الطريقة التي يكتشف من خلالها القارئ أنه أتقن القراءة، ما هي؟ لم يجعل فهم النص هو العلامة، هي الأمارة أو الدليل على إتقانه للقراءة أو للمطالعة، وإنما جعل الأمارة أن يقف على إيه؟ على استشكال، على إيراد، وليس مجرد الفهم. وكأنه يقول فهم ظاهر الكلام يستطيع إيه؟ كل أحد، أي إنسان حصل المراتب الأولى في القراءة. ولذلك أنت ممكن تجيب أي إنسان تعطيه أي كتاب تراثي تقول له اقرأ فيقرأ، ولكن القراءة التي سيمارسها مع الكتاب التراثي كالقراءة التي يمارسها مع إيه؟ قراءة الجورنال أو المجلة، فيقرأ النص ويفهم بعض الكلمات، وبعض الكلمات تطلعها من المعجم ويستظهر أي معنى من المعاني التي ترد في ذهنه بناء على حصيلة الإيه؟ الخبرات والعلوم والكتب التي أو البرامج بشكل. طيب هي دي الطريقة اللي هيستظهر بيها نص الإيه؟ النص التراثي، لكن في النهاية سيقرأ وسيخرج بمعنى ما. طيب فإذا المصنف لم يجعل علامة أو أمارة أو دليل إتقان القارئ للمطالعة لمطالعة الكتب مجرد فهم الكلام، وإنما القدرة على إيه؟ على إيجاد إيراد معين. طيب حتى لو كان هذا الإيراد مدفوع. طيب طيب ممكن لأخر الاستفسار السؤال يعني ده بنوع استفسار مهم. كنت حاولت تسأل سؤال صح؟ لا تقصد في اثنين في قولي ولا قصور ولا صف 53 اما ان تكون واجدا لشيء افضل. يعني انا حاليا لا يظهر امامي سبب الى تقديم شيء. صحيح، ولكن هو لا يقسم ضحك ان هو لا يقول ان الكتب كذا، وانما هو يقسم قال فلا يخلو حاله عن الامور الثلاثه. فهو هنا يقسم احوال القارئ لا يقسم الكتب، يعني هذا بالنظر ليه هو لا يقول اذا كان الكتب فيها ارادات او لا، لان هو ليس البحث في هل هناك ايراد او لا، او هل الايراد مدفوع او لا، وانما البحث في هل انت تجد ايراد او لا. فاهم عايز اقول ايه؟ يعني ربما حضرتك تقرا كتاب وانا اقراه، انا اتي بايرادات وانت لا تاتي بها، او العكس قد تاتي حضرتك بايرادات انا لا اتي باي ايراد اصلا. فاهم عايز اقول ايه؟ فاذا العبره ونحن نريد ان نقيم احوال القارئ، المناط ليس في احوال الكتاب، وانما العبره برؤيه القارئ نفسه. حضرتك فاهم عايز اقول ايه؟ طيب يعني حضرتك لكن كل واحد يقرأ بحصيلته، فإذا القراءات ستتفاوت. فاهم بغض النظر عن الكتاب. فاهم قصدي؟ يعني هو لا يبحث المسألة من جهة أحوال الكتب، وإنما يبحث بها من جهة أحوال القارئ. بالضبط. طيب هو أتى بقى بمرحلة قبل هذا، اللي هي مرحلة انه لا يجد الاستشكال. ويبحث فيه لا يتكلم عن الكتاب، وانما يتكلم عن المبحث. المبحث ده ممكن يكون فصل، ممكن يكون فقرة واحدة. فهمتني؟ فإذا هو يتكلم عن فقرة او مبحث. يعني ممكن بشكل او الاشكال تكون مسألة. طب ايه السؤال؟ هو قصد تقديم الفصول، لان لذلك انت لما تبدا في الكتاب يكون عندك فصول الا ما تجد اي شيء خالص. انعكاس من الكتاب، انا اتكلم في الكتاب يكون غالبا بعض الكتب بعد ولو حتى بعض الاغراض او التعريفات. جميل، مفيش مشاكل. اي يعني كلامك ليس في يعني مش ممكن. طيب محمد يقول ايه؟ هو بدا في حاله القصور انه لا يجد شيء، لانه غالبا هتكون هذه هي حاله المبتدئ في المطالعة بشكل منفرد انه غالبا لن يقف على ايراد معين، ثم تأتي مرحلة بعدها انه يجد ايراد ما صح؟ اي سلام؟ طيب انت تقول حاجة تلك؟ أقول كلام واضح، يعني تقديم ألف على بي قصور القارئ على كمال المؤلف، لأن غلبة الأحوال يكون قصور قارئ آخر كمال المؤلف. تمام تمام. طيب ثم قال ولا قصور في شيء من هذه الأحوال إلا في الحالة الأولى إذا كانت ناشئة عن القصور، يعني إلا في الحالة الأولى أولى ألف. طيب فلا تكتب جدك في ذلك. طيب يعني إيه؟ يعني لا تجعل هذا يقول بك إلى الفتور. يعني لو اكتشفت أن الحقيقة أن هناك إرادات وهذه الإرادات لم ترد على ذلك، وحاولت وفتشت ولم تقف على أي من الإرادات، إذا جاءت حالتك هي الأولى ألف، لا تجعل هذا يقول بك إلى الفتور. طيب فانظر في المبحث من أوله إلى آخره على الوجه الذي أريناه، فإن ظهر عليك القصور في نفسك، يعني قم بهذه التمارين أو هذه الإجراءات، فإن ظهر عليك القصور في نفسك فلا تكتب جدك أيضا، فانظر في المبحث الثاني والثالث وهكذا إلى أن يحصل لك الكمال. يعني تكرر النظر والتفتيش بنفس الطريقة المشروحة في المباحث التالية. لاحظ أنه لم يقل لك إيه؟ عليك أن تبقى في المبحث الذي تطالع فيه إلى أن تجده، لا خلاص انا عملت ده كده قراءه اجماليه وقراءه تفصيليه وبحثت وفتشت واكتشفت ان القصور من نفسي، ونظرت مره اخرى وجدت ان هو ده حالي، هي دي المرتبه اللي انا فيها. طيب انظر في المبحث الثاني والثالث وهكذا الى ان يحصل لك الكمال، يعني تستمر في هذه التمارين والاجراءات حتى تتقن اسلوب المطالعه المشروح. قال فانك لست من الذين قد محاهم المخاطبون عند تاثيرهم. يعني إيه؟ يعني لو أن المؤلف هو يكتب الكتاب لم يستثني من فهم هذا الكتاب فلان. طيب ما قالش كده وهذا الكتاب لا يفهمه فلان وفلان وفلان وفلان، لا. طيب فهذا الكتاب حتى وإن وجدت نفسك قاصرا عن فهمه الآن، مع التدريب تدرك المرحلة التي المرحلة الموصوفة، يعني أو الملكة الموصوفة فيها. ولذلك ربما يأتي الآن وأنت تقرأ هذا الموضع ربما تسأل، تقول طيب لحد إمتى؟ إلى متى؟ ربما أنت تسأل في هذه اللحظة، طيب أستمر إلى مرحلة ثانية ثالثة، طب الآن انتهيت من الكتاب على هذا الوجه، هل أتوقف ولا أستمر؟ قال وإذا وقع جدك في المطالعة على هذا النهج سنة أو سنتين. طيب يعني لو أنت فضلت بهذه الدرجة الجادة في القراءة سنة أو سنتين، لا أظنك أن لا ترتقي في المطالعة إلى حيث تقدر على تمييز المقبول من المردود، فإذا صرت مقتدرا على ذلك فارتقي إلى حيث قدرت له. يعني تستمر على هذه الإجراءات الموصوفة مدة سنة أو سنتين. طيب سنة أو هذه المرحلة السنة هذه نص عليها الشيخ تجاقيلي زاد في تطيب العلوم، يعني لما تكلم على الدرس لو تتذكروا ذكرنا في أول الدورة قلنا أن الشيخ تجاقيلي زاد ذكر في تطيب العلوم أن الطلبة كان لديهم درس خاص في المطالعة منفصل عن بقية المواد الدراسية الأخرى، يعني له درس فقه وله درس أصول وله درس كلام وله درس كذا، ثم عنده درس مطالعة، وقال في درس المطالعة يكتفى فيه بالتدريب، يعني لا يشترط ان هو ينجز الكتاب من اوله الى اخره، ولكن مجرد ان يستمر على هذه التدريب لمدة مدة سنة هذا هو الكافي. المصنف هنا طبعا في نسخة من النسخ ذات كلمة او سنتين. طيب ان في نسخة قد سنة او اكثر، يعني لن يعين ان الموضوع محدود بسنتين. طيب لو هو يقول الآن عين المدة تفضل سنة أو سنتين على هذه الطريقة، قال لا أظنك أن لا ترتقي في المطالعة إلى حيث تقدر على على تمييز المقبول من المردود، سواء من المعاني أو الألفاظ. لكن إذا هو جعل العلامة القصوى إلى التأهل أو إلى تحصيل ملكة المطالعة، انا اقوم بهذه الاجراءات وحصل الملكه. طيب ما هي علامه هذه الملكه؟ تمييز. طيب يعني كانه المراد من اداب المطالعه الوصول الى مهاره استطيع من خلالها ان اكون قارئا مميزا بين ايه؟ بين المقبول والمردود. وهو لم يعين هل المقبول والمردود من الالفاظ والعبارات ام المقبول والمردود من المعاني. فاذا يشتمل الامرين. فإذا صرت مقتدرا على ذلك، يعني إذا حصلت هذه المهارة، مهارة التمييز، أن تكون قارئا مميزا لما تقرأ، تميز فيه بين المقبول والمردود، إذا صرت إلى هذه المرحلة وهذه الملكة والمهارة، هل ترتقي إلى حيث خلق له، يعني اقرأ ما شئت من الكتب. نستفيد من هذه الفقه امرين. الامر الاول ان كان لديهم في تحصيل الملكات تقديرات زمنيه، يعني كانوا يقدروا لحصول ملكه معينه مده زمنيه معينه، يعني كانه يقول ايه، اذا اردت ان تحصل ملكه الاطلاع محتاج سنه او سنتين. طيب، والمشهور بناء على ما نقلته لكم عن الشيخ سابق لي زاله سنه. طيب، يبقى المشهور سنه وفي قول او سنتين. وقفت على نص في كتاب رشحات عين الحياه، وهو كتاب في كتاب رشحات عين الحياه، هذا كتاب فيه تراجم الساده النقشبنديه رضي الله تعالى عنهم وارضاه، في ترجمه العلامه عبد الرحمن الجامي رضي الله تعالى عنه. فكان ذكر احد الكتب، غالب ظني انه كتاب في علم اللغه او علم يعني او في علوم اللغه سواء النحو او البلاغه او كذا، فذكر انه كان احد العلماء ممن يعني يطلب الحضور لديه ويسعى الى تحصيل العلم معه، كان يقرئ كتابا بعينه او كان يحصل الاطلاع كتابا بعينه في 40 يوم. طيب، ثم عقب هو قائلا رضي الله تعالى عنه انه يستطيع ان يطالع هذا الكتاب في اقل من هذا. طيب، مش قضيتنا الان القدره على ايه هو الكتاب، وليست قضيتنا ايه ملكات مولانا عبد الرحمن الجامي رضي الله تعالى عنه بخصوصه، وانما الفكره انه اما كانوا يعينوا او قدرا مقدارا معينا زمانيا لتحصيل ملكه بشكل عام، او تحصيل قدره على قراءه الكتاب بعينه، يعني فلان يطالع او يقرأ هذا الكتاب في 40 يوم. طيب، فلان يحصل الملكة في مدة كذا. فهذه تقديرات زمنية. اذا وقفنا في عصرنا على تقديرات زمنية، من الممكن ان نستشكل هذه التقديرات من جهة ايه؟ من جهة المقدار في حد ذاته. يعني واحد مثلا بيشرح كتاب في سنة، والكتاب ممكن يشرح في اسبوعين. طيب، فإذا الاعتراض مش هيكون على إيه؟ مش على فكرة التقدير الزمني في حد ذاته، وإنما الفكرة على في كم. يعني أنت تشرح، يعني بعض الناس يشرح مثلا مختصر أبي شجاع في سنة، ما ينفعش، عيب، مش عايز أقول حرام عشان يقول لك أنت بتفتي وكلام وحرام ده، وإيه جهة الحرمانية الشرع ولا العقل وبتاع، مش تحسين تطبيح وكلام من. طيب، لكن يعني حتى الذوق العام، كتاب ينبغي أن يشرح فيه شهرين، يشرح فيه او اقل حد. طيب، يشرح في سنه. طيب، بعض الناس تمكث في دراسه متن حتى حديثي او متن ورقات، يقعد متن ورقات 6 شهور، حرام، يعني حرام عليك نفسك، يعني ورقات 6 شهور، طب ليه؟ طيب، لاحظ انه يتكلم على المطالعه، يعني قراءه كتب المتوسطين. طيب، ولتحصيل ملكه المطالعه، مش لانجاز الكتاب. فعلى كل حال يستفاد انه يجوز لنا ان نقدر بعض الكتب زمنيا، ونقدر تحصيل الملكات زمنيا ايضا. طيب، الامر الثالث الذي ناخذه الثاني عفوا انه جعل، ودي ذكرناها، انه جعل الاماره والعلامه على تحصيل الملكه هي التمييز. ثم الامر الثالث قال ايه، فاذا صرت مقتدرا على ذلك فارتقي الى حيث خلقت له. لم يقل فارتقي الى حيث اردت، وانما قال فارتقي الى حيث خلقت له. بس هي الفكره، انت مش عارف خلقت ليه. طيب، فربما خلقت لجلب المطولات وتكون يعني اطلعت على آلاف الكتب، وارد ووارد أن يكون ما خلقت له هو أن تقرأ 10 كتب صح؟ لكن هو لاحظ أنه لم يقل إلى حيث أردت، وإنما قال إلى حيث خلقت له. طيب، فهذا يبين إيه؟ معتقده في أن أفعال العباد مخلوق. طيب، مفهوم ولا؟ طيب، مش هنخش القضية. لكن أنا نقلت في الهامش نص الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه في معيار العلم، قال: لا كل من يعجز عن الدرجات العلى ينبغي أن يقنع بالدرجات السفلى، بل إذا انتهض مترقيا عن رتبة الخفافة فما يترقى إليه بالإضافة إلى ما يترقى عنه رياه. يعني ما يترقى، يعني ليس كل إنسان لا يستطيع أن يصل إلى أعلى المراتب، يتوقف عن إدراك مرتبة ما أعلى من التي هو فيها الآن. طيب، يقول لي إنه ما يترقى إليه بالإضافة إلى ما هو فيه يعتبر رياسة. طيب، فهكذا ينبغي أن تعتقد درجات السعادة بين العلماء. فما منا، لاحظ هنا التعبير بمنا، شوف لأن نادرة شوية في كلامي، فما منا إلا له مقام معلوم لا يتعدى. لاحظ أن الكتاب الكلام ده في كتاب إيه؟ معيار العلم، كتاب منطق، وشوف نفس الإمام الغزالي هو بيتكلم في المنطق. يعني لو أنا شلت كلمة معيار العلم دي وقلت لك إحياء علوم الدين هتقول لي ماشي صح؟ طيب، فما منا إلا له مقام معلوم لا يتعدى وطور محدود لا يتخطاه، ولكن ينبغي أن يتشوف إلى أقصى ملقاه، وأن يخرج من القوة إلى الفعل كل ما تحتمله قواه. طيب، يخرج من القوة إلى الفعل، يعني لديك قدرة على شيء، اجتهد في أن تخرج الناتج أو الثمرة من مجرد كونها ملكة أو مقدرة إلى كونها إيه؟ أمر ملاحظ مشاهد موجود. طيب، قال بعد التنبيهات هنتوقف في الجزء العمل إن شاء الله. تنبيهات: طيب، أنا يعنيني من الحشي على كلمة تنبيهات اللي هو إيه؟ آخر سطرين. قال الشيخ علوي بن أحمد الثقافي في الدواوين المكية: التنبيه لغة الإيقاظ، واصطلاحا عنوان البحث اللاحق الذي تقدمت له إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالا، أي لفظ عنون به وعبر به عن البحث اللاحق. يعني إيه؟ يعني إذا أتى المصنف وكتب في كتابه تنبيه، ما يأتي بعد لفظ تنبيه قد سبق ذكره إجمالا، فكأنه تفصيل لما أجمل. طيب، بحيث إذا لم يذكر هذه التفاصيل تستطيع أنت بشيء من الدربة أن تستخرج هذه التفاصيل من الإجمال. طيب، ولكن عناية بالمطالع أو عناية بالقارئ ورعاية لحاله يفصل ما أجمله. طيب، هذا نفهمه من إيه؟ من النص اللي قبليه اللي هو نص أبو بقاء الكفوي في الكليات، اللي هو ايه؟ وما ذكر في حيز التنبيه بحيث لو تأمل المتأمل في المباحث المتقدمة فهمه منها بخلاف التذنيب. طيب، يعني احيان يقولوا تنبيه احيان يقولوا تذنيب، فاذا قالوا تنبيه يعني هذه تفاصيل تفهم من كلام مجمل سبق ذكره. طيب، طبعا لاحظ انه ده كده التنبيه بشكل لفظ التنبيه اذا استعمل في الكتب بشكل عام، وإلا أحيانا يكون له مصطلحات كالشيخ الرئيس ابن سينا مثلا في الإشارات والتنبيهات. طيب، ولذلك الشيخ أبو بقاء الكافي قال بعد إيه؟ قال: ويستعمل التنبه أو ربما التنبيه أيضا فيما يكون الحكم المذكور بعده بديهيا. طيب، فده ربما جاريا على اصطلاح الإشارات والتنبيهات. طيب، التنبيه الايه الاول، لم يتيسر الضمه دي جزاء. الاول لم يتيسر ذلك الا بعد استحضار اصول المناظره، يعني اصول علم اداب او علم اداب البحث والمناظره. طيب الا بعد استحضار اصول المناظره وقوانين البحث، ولما كانت تلك الاصول والقوانين مشهوره فيما بين القوم بالمقاوله والتدوين ذكرنا الكلام المتعلق بها على سبيل الاجمال. يعني هو يقول لم يتيسر تطبيق هذه الاجراءات اللي هي اداب المطالعه الا بعد تحقيق اداب البحث والمناظره. ذكرنا في المره السابقه لو يعني تذكروا تقريبا قبيل نهايه الدرس ذكرنا ان الملكات المطلوبه لقراءه كتب التراث على نحو لائق هي ثلاثه علوم، ثلاث علوم بمعنى عام. طيب علوم اللغه وعلم المنطق وعلم اداب البحث والمناظره. اذا اردت ان تضيف علما رابعا هو علم اداب المطالعه لك ذلك. طيب ولكن على الاقل القراءه في نصوص التراث تحتاج الى ان القارئ يكون لديه درايه باللغه، درايه بالمنطق، ثم هذا نص على انه ينبغي ان يكون لديه درايه باداب البحث والمناظره. وفي كتب اداب البحث والمناظره نص على انه من ليس لديه دربة بها لا يستطيع ان يستخلص المعارف من الكتب، لان الكتب هي في الحقيقه عباره عن تدوين للمباحثات اللفظيه. لو تفتكر معايا الدرس الاول تكلمنا على مراتب الوجود العلمي، صح؟ كان ايه اول حاجه؟ الوجود فين؟ في الاعيان، ثم في الاذهان، ثم في اللسان او هي الالفاظ، ثم في الكتابه. فاذا ما هو مدون في الشرح هو اتى في مرحله ثانيه او تاليه لمرحله هي عباره عن تداول لفظي، مقاوله، مباحثه لفظيه، ثم اتى بعدها اثمرت تدوينا كتابيا. طيب التنبيه الثاني، لاحظ ان احنا استخلصنا هذا المعنى في المره السابقه قبل ان نقرا التنبيه، صح؟ مش انا جيت لكم المره الفائته ذكرت لكم في نهايه الدرس، قلت نستطيع ان نستخلص من هذا الكلام ان طالما ان المصنف يقول ايراد ودفع ونقاش يبقى هذا في معنى البحث والمناظره، يبقى اذا المطالعه تتوقف على علم اداب البحث والمناظره. ثم أتى هنا المصنف في التنبيهات وقال التنبيه الأول عليك أن تحيط بعلم أداب البحث والمناظرة. طيب الثاني، المبحث قد يكون بديهيا عند من جوز أن تكون مسألة العلم بديهية، فعدم وجدان الشيء فيه عند المطالعة لا يقدح في شيء. يعني في بعض المعارف، بعض المسائل المذكورة في الكتب ليست من الأمور التي تتوقف على نظر وبحث، وإنما هي تقرير لأمور بديهية يدركها كل أحد. فإن كنت تقرأ في مبحث من المباحث التي هي تقرير لأمر بديهي ولم تقف على إيراد، مفيش إشكال لأنه هو يتكلم في مسألة بديهية، ولكن هو قال عند من جوز أن تكون مسألة العلم بديهية. طيب احنا فاهمين يعني ايه بديهية اولا؟ طيب يعني لا تحصيلها، فهمها، ادراكها لا يتوقف على نظر وبحث واكتساب، وانما هي ظاهرة بذاتها. طيب فهذه المسألة البديهية العلماء اختلفوا هل العلوم المدونة يذكر فيها الامور البديهية ام لا؟ طيب هل يجوز ان تكون مسألة من مسائل العلم اللي هو لما انا اقول علم يعني كسب، يعني بحث ونظر وتفتيش، صح؟ مش احنا قلنا موضوع كل علم ما يبحث فيه، اذا صار العلم هو عباره عن بحث في مجال، صح؟ فكيف ابحث عن البديهي؟ تحصيل حاصل انه بديهي لا يحتاج الى بحث. فسالوا سؤال هل يجوز ان تكون بعض مسائل العلم بديهيه؟ فهنا يقول بعض العلماء جوز ان تكون المساله بديهيه، وفي الحقيقه كانه جوز تدوين المسائل البديهيه في العلوم. لماذا؟ لأنه يذكرك بأمر بديهي، وكأن المسألة التي ستأتي بعدك بعد أو المسألة اللاحقة تستند إلى هذا الأمر البديهي، فيأتي بالأمر البديهي حتى تستحضره في ذهنك. لأنه كما نص على أنه مسائل العلم لا تكون بديهية، لكن شوف هما أدرك يدركوها في أو يدركوها كأنها تنبيه. أنا أقول تاني، أنا مر معانا الآن وإحنا بنشرح يعني إيه تنبيهات، أن من اصطلاحهم أنهم ربما قالوا تنبيه ويذكروا بعد كلمة تنبيه إيه؟ مسألة بديهية. طيب أمر بديهي. طيب يبقى إذا هذا دل على أن الإنسان ربما لا يستحضر، ربما يغفل عن أمر بديهي. يبقى الأمور البديهية ربما تغفل عنها، فإذا تذكر في الكتب لا من باب التقرير، لا من باب البحث لأن كده تحصيل حاصل، وإنما من باب التفكير، ويكتب قبلها تنبيه، يريدك أن تستحضر هذه المسألة البديهية بعينها لأن لها مدخل في فهم مسألة لاحقة ستأتي. طيب فيقول لك انتبه في التمييز بين الحالة ألف الأولى ألف أو الأولى باء، عليك أن تتذكر أن هناك بعض المسائل البديهية. طيب فربما أنت لا تجد أي نوع من أنواع الإيرادات لأن المسألة المذكورة هي مسألة بديهية. طيب التنبيه الثالث، إذا رجعت في دفع ما يدغدغ في صدرك إلى مشاهير العصر لم يكن فيه بأس بل هو أليق وأولى. يعني في النهاية إذا هناك أو إذا وقفت على اعتراض أو استشكال أو إيراد أو مسألة لا تفهمها، الأصل أو المرجع في النهاية إلى إيه؟ قال إلى مشاهير العصر، يعني إلى علماء عصرك، أن تعود في النهاية إلى علماء عصرك لكي تقف على المعنى، وكأنه يعني يذكر أن المطالع في النهاية لا ينبغي أن يستطيل على الكتاب وأنه يعني يظن أنه إيه؟ هو الوحيد أو ينفرد بعملية الحكم على النص. ولكن إن وقف على شيء يريبه يعود في النهاية، المرجع في النهاية ليس لك كقارئ منفرد، وإنما يعود الأمر في النهاية إلى مشاهير العصر من علماء هذا الفن الذي تقرأ الكتاب فيه. طيب التنبيه الرابع والأخير، إن لم تجد في نفسك في أوائل التعلم ترقيا تاما في المطالعة فلا تفتر جدك، فإن ما ذكرنا متوقف على معرفة اصطلاحات الفنون أيضا. يعني من الأمور التي ربما تؤخر تحصيلك في المطالعة عدم الدراية بالاصطلاحات، ومن الممكن أن نلحق بالاصطلاحات لغة الفن. يعني كل علماء كل فن من الفنون لديهم تركيب معينة مش مجرد مصطلحات، يعني ليست مسألة منحصرة في المفردات وإنما لديهم تراكيب معينة متشابهة. طيب بل أحيانا هذا يحصل مع المؤلف الواحد فضلا عن العلم. فاهم قصدي؟ يعني أنت لو تقرأ مثلا كتاب مثلا الشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى، فالشيخ الشرقاوي له طريقة معينة في التعبير، لو قرأت في أكثر من كتاب ستجد أن هناك ألفاظ متقاربة، خاصة لو أن المؤلفات في فن واحد لعالم واحد. طيب فإذا العلماء غالبا يستعملون تراكيب متقاربة في الفن أو في المجال الواحد، لكن هو الآن ذكر أن من الأمور التي تعيق المطالع إدراك الإصطلاح. لاحظ أن مسألة الإصطلاح دي شيخ ابن خلدون في المقدمة العلامة ابن خلدون استدل بها على فكرة العلم، يعني كيف تميز أن مجالا ما، كيف يعرف أن البحث في موضوع معين هو علم قائم، استدل بالاصطلاحات. قال لأن الاصطلاحات ثمرة تداول، وإحنا نبحث في علم معين. لاحظ نستعيد تاني الأربع مراتب، لاحظ الأربع مراتب دول تحطهم جوه قلبك لأن يفسرونك أشياء كثيرة. الأربع مراتب لوجود علمي، الأعيان، الأذهان، الألفاظ، والوجود في الكتاب. فالعلامة ابن خلدون بيقول لك لاحظ لما تلاقي مجموعة من البشر، وهذه المجموعة من البشر أحيانا يكون بينهم مسافات كمان، لكن لاحظ إن لو في مجموعة من البشر، هذه المجموعة من البشر تتداول فيما بينها بحثا ما عن معاني ذهنية، وتجتمع كلمتهم في التعبير عن تلك المعاني بمجموعة من الألفاظ، يبقى هذه المجموعة من الألفاظ، هذه المجموعة من المفردات الخاصة، وغالبا بتكون هذه المفردات هي عبارة عن ألفاظ عامية عامية يعني مشهورة في اللغة ولكن قصروها على معنى معين زي لفظ الخبر. طيب بقى هذا المثل مشهور جدا لفظ الخبر. الخبر في علم النحو شيء، والخبر في علم الحديث شيء، والخبر في المعجم شيء آخر، صح؟ يبقى إذا لما تقول الخبر اللي هو إيه في مقابل المبتدأ، أو الخبر اللي هو الأمور الإيه المرويات، طيب وأحملها على المرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين خصوصا، لا مرويات عن كل أحد من الناس، حلو؟ يبقى هذا استعمال خاص، صح؟ ده كده وضع عرفي لمجموعة من الناس أخذوا هذه الكلمة من معناها العام وبدأوا يستعملوها في استعمال خاص واصطلاح خاص بهم. هذه بالضرورة شيخ ابن خلدون يقول إيه، لما تلاحظ هذه الحالة تلاحظ إنه دي ثمر الأمر يعني الاستعمال الخاص لكلمة خبر لمعاني معينة تدل على إن كان فيه معاني، صح؟ وإن فيه بحث عن هذه المعاني، وهذه المعاني حاضرة لدى مجموعة من الخلق، يعني مجموعة من الناس المعاني دي حاضرة في ذهنهم وبدأوا إن هم يريدوا أن يعبروا عن تلك المعاني المخصوصة في أذهانهم، فأتوا إلى بعض العبارات المشهورة أو بعض العبارات في اللغة وصاروا يكسروها أو يستعملوها استعمالا خاصا بمعانيهم. طيب فالشيخ ابن خلدون أخذ هذه الظاهرة وقال إيه، فإذا هذا يدل على أن ما يبحث فيه هو علم وصناعة، يعني فن، يعني مجال. طيب لاحظ أن هذه النظرة تختلف عن النظرة الغربية التي تطلق على لفظ العلم على كل مجال فيه بحث تجريبي. فيأتي معترض يقول علم الحديث مش علم، ليه؟ لأنه ما فيهوش تجارب، ما فيهوش ان احنا ما فيش معمل ونختبر. طبعا احنا لو عايزين نرد الرد الجدلي لا، كانوا يبحثوا وبيختبروا الرواد. طيب وكان بيحثوا كمان، يعني كان، وهذا مذكور في طبقات المحدثين، مذكور في مقدمات كتب العلل، يعني لما تلاحظ اقرا مثلا في مقدمات العلل لابن ابي حاتم تجد اشارات الى مساله الاحصاء والفهرسة، وانه كان يدخل على والده ابو حاتم الرازي يجد عنده ايه مرويات فلان في صحيفه ومرويات فلان في صحيفه ومرويات فلان في صحيفه. فلما تيجي تقرا على كده في العلل يقول لك هذا الحديث موجود لانه ليس من حديث فلان، طب هو عارف منين؟ لانه احصى. والاحصاء وسيله معترف بها في العلوم التجريبيه. طيب كوني انا لم اطلعك على الداتا على المعلومات بتاعتي هذا ليس دليل على انه مش موجود. ما هو انت عايز غلط، تعال بقى نغلط، نعارض، نجادل، فهمت؟ فاذا الفكره ان هم يقصروا ويستعملوا لفظ العلم يقصروا على العلوم على البحث التجريبي. وهنا ينبغي ان تتفصل، لما يجي واحد يقول لك علم الحديث مش علم فتقول له ليه؟ يقول لك ان البحث تجريبي، اما علم الحديث فلا. هنا تستوقفه قول له علم الحديث لا ايه؟ لا مش بحث ولا لا مش بحث تجريبي؟ ما يقدرش يقول مش بحث، لان هو نفسه حينما يريد ان يرد حديث معين او يرد قضيه معينه من قضايا علم الحديث يفتقر الى البحث فيه، فساعتها سيؤول امره الى ان يقول امام الناس انه ليس بحثا تجريبيا ولكنه ليس بحثا ايه مطلقا. انا اقول نحن نختلف معك في هذا الاصل، كل ما هو فيه بحث يسمى علم. طيب ده بقى ساعتها كلام ايه ابن خلدون، ولازم تكون مع هؤلاء الناس هجام في المناظرة، لا تدافع، يعني تروح له ما تستنيش يجي لك. نكتفي بهذه الإشارات. طيب احنا كده خلصنا الايه التمرين هذا. ممكن تمرر هذا المجموعة دي للأخوات، كل واحد ياخد واحدة مرة، خد واحدة وإيه مرر لازم. حد منها. طيب في نسخ كفاية ولا؟ طيب مين معاوش ورق؟ يرفع ايه؟ لا يرفع ايه فوق عشان ما شاء الله. طيب هات مثلا ايه؟ 20. طيب خلاص هيجيبه. طيب الى حين ان تأتي طيب قلت من اهلي احد يتبرع كده ويدينا النسخة بتاعته عشان نصور منها. الورقة التي مع حضراتكم ايه انا ممكن نعمل زي المرة الماضية لم نذكر هذا النص من اي كتاب فنجعل هذا من جزء من الفصلوة بتاعتنا فلا نذكر من هو المؤلف ولا فامامك الان نص تراثي المطلوب المطلوب من حضراتكم ان تقرأوا هذا النص للوقوف نفس ما طلبناه يعني من قبل الوقوف على ايه على ايراد على الاقل ايراد واحد يبقى في امرين مطلوبين الامر الاول معرفه المؤلف والكتاب الامر الثاني واذا عرفت قبل انتهاء المده يعني ابقي الاجابه في نفسك وانا سالت ان شاء الله الامر الثاني قف على اشكال ما ايراد ما سواء هذا الايراد لديك دفع لي او ليس لديك دفع لي. لكن ينبغي ان تخرج بايه بإيرادنا. طيب وأمامكم خلينا نقول لحد الساعة 5 وكده بس 5:10. طيب اللي معهوش ورقة ممكن ينظر مع زميلي حتى تأتي الورقة إن شاء الله. فاضل خمس دقائق. بقي من الزمن ثلاث دقائق مصطفى انا طيب عايزين هنا وانا عايز نسخه يعني شيء نسخه طيب اللي معهوش ورقه يا ريت يرفع يده عشان ايه تصل النسخه جيب النسخة معاك واحدة طيب في نسخة أخرى عندنا خالص اثنين طب في نسخة دي أنا طيب خلاص هنبتدي بقى نص الحفل واحنا بنتكلم عن الالوان معلش تعبنا خدها يا سيدي جزاكم الله خير معلش تعب حضرتك لا انا عايز حضرتك تخليك معاك النص لانه توقفتني الاشاره اللي عملتها اتفضل حتى يخليك يوصفه يا معلم معلش طيب جزاك الله خير طيب خليني بقى اسال الاول كده مين بدا بالقراءه الاجماليه؟ لا ارفع ايدك فوق عشان يعني طيب مين بدا بالقراءه التفصيليه يا عاطف؟ اكيد اللي ما بداش بالقراءه الاجماليه طيب وان كان في عدد ما رفعش ايده خالص يعني الحمد لله ما لم ألحظ حتى رفع عيني في الناحيتين هذه كده صايره يعني مستحيله مباحث ومباحث كده كده مش لقيت صعب بقرا يعني لقيت نفسي بتابع الرسم هنا على طول مره يعني يعني بس فاهم للمقطع بتاعي ثاني وهي في الثلاثه فما بكملش الزاويه بقى بس الدنيا معقده فلا باخد فكره الاول عن الباقي عشان طيب اكتب يعني المصحف بعدين على اساس القرار تبدا بالقراءه الاجماليه وانا اتفصل ليه ماشي. طيب مين لاحظ طبعا ده كان يعني ايه كان اختبار انا لم اذكر لكم انه ان تبداوا بالقراءه الاجماليه قبل التفصيليه ولكن تركتكم الى ايه الى ضمائركم. طيب من وقف على غير محمود؟ من وقف على المؤلف؟ مين؟ طب لا من هو المؤلف؟ المؤلف اه مين المؤلف؟ طيب صد لا ها طيب ابن سينا مين؟ لا ولا واحد من الثلاثة ها محمود عارف وانا عارف ان هو عارف ها وحضرتك مقرب من الموضوع ها ابن خلدون في المقدمة نعم. طب اللي نفس اللي قالت ياس ما قالوش ليه ان هم عارفين طيب طيب من وقف على اعتراض او على ايراد فضل المشاريع الحيوانات بس ده طيب يعني مين ما استوقفوا نفس ال هو كان ينبغي ان اسال اولا يعني ما يعني ما فيما او ما هو موضوع المبحث ولكن المصنف ذكر يعني ذكر عنوانا تستطيع ان نقول هو ده الايه موضوع الاجمالي لان عوامل الحوادث الفعليه انما تتم بالفكر. طيب فحضرتك تقول انه الايراد او استشكالك هو انه يقول ان افعال البشر منتظمه ومترتبه بسبب الفكر بخلاف افعال الحيوانات لانها فهو يقول افعال الحيوانات غير منتظمه ولا مترتبه لان ليس لديهم الفكر. فحضرتك تقول لا هي منتظمه وهي مترتبه ترفض التعميم. انا عاجبني ان انت ليك موقف طيب انت ترفض التعميم قول قول مش مشاكل التعميم بس انتوا افعال الحيوانات غير منتظمه ولا مترتبه وان ده فرض الفكر ان احيانا تكون مترتبه بسبب الفكره. طيب خليني بقى هنا استشفي انا عايز افهم الاستشكال هو دلوقتي المصنف انت تستشكل عليه كونه حصر افعال الحيوانات او كونه عمم ان افعال الحيوانات غير البشر غير مترتبه وغير منتظمه ده يعني ده الاستشكال في التعميم ولا في فكره ان هم عندهم فكر وما عندهمش فكر يعني فانا عايز ليه عايز احصر جهه الاعتراض وان ده يعني انت مستشكل التعميم ومستشكل يعني كده. طيب اسمك اسمك ايه؟ طيب احمد بيقول انه ايه العلامه ابن خلدون بيقول ان افعال الحيوانات غير البشر لاحظ ان هو ده تعبيره غير البشر غير منتظما ولا يعني هو غير منتظم وغير مترتب صح ماشي غير منتظمة وغير مترتبة. فهو العلامة ابن خلدون ذكر ايه عنده تعليل للموضوع ده لانها ايه تفتقر خلينا نقول نعبر كده تفتقر من تفتقر الى الفكر. طيب فدلوقتي احمد معترض على امرين الامر الاول ان هي ايه غير منتظمه وغير مترتبه ويقول لا في بعض الاحيان تكون منتظمه ومترتبة. طيب ده مستوى من الاعتراض، ثم عنده اعتراض اخر في التعليل، صح؟ طيب ايه بقى هنا كده فهمنا هنا اعتراضه اللي ده تعميم، ماشي؟ وهنا اعتراضك طيب خلينا نستغرق اعتراض. يعني خلينا نستغرق اعتراضك ان العلامة ابن خلدون حصر سبب الانتظام والفكر في الافعال في كونها بتكون خاضرة عن فكر، فهو يقول له لا ممكن الافعال تنتظم وتترتب اذا كانت ايه عن طريق الفطرة. طيب صح كده ده اعتراضك تتفق الى الفكر، فانك انت تقول ايه يعني الانتظام قد يتوقف على الفطرة، صح كده؟ وبالتالي التعليل ده كمان ايه مدخول. طيب حد موافق احمد هنا؟ مش موافق، بس انت تقولي موافق. مش موافق ليه؟ طيب قولي. هو مش الفطر مش بيولد، يعني الانسان مش بيولد او الحيوان مش بيولد منفصل، فالحيوان بيولد مثلا بيكتسب عادات، العادات بعد ما بيكتسبها بيبقى فيه تضارب. هو هنا رأي يعني هنا الحيوان ممكن ما يكونش عنده عقل بس عنده مخ، من المخ بيقدر ان هو يكتسب بيها عادات. فهنا هو قال ان الفكر بيترتب عليه انتظام الافعال. ابن خلدون قال كل ما له فكر فهو فعل منتظم. اوكي. الانسان عنده فكر اذا فهو منتظم، فعل منتظم. الحيوان ما عندوش فكر اذا هو مش منتظم. طيب ده كلام ابن خلدون. ده كلام ابن خلدون. طيب انت موافق؟ لا. مش موافق كلام ابن خلدون؟ لا. طيب اصل انا بحمل كلامك اعتراض على انه على اعتراض احمد. يعني انت مقارن بين الاثنين. طب معلش تاني بقى. هو ابن خلدون قال الفكر. خلينا نشوف واحد واحدة أكتر، معالي الحيوانات غير البشر، غير منتظمة غير مترتبة، عندك إشكال؟ طيب، إيه زي أحمد تعميم ولا؟ لا هو في المطلق عموم يعني الأفعال ذات نفسها لا، في أفعال منتظمة ومترتبة، كل الأفعال لا. يعني إيه نفس النظام؟ تعميم. طيب، إيه بقى؟ طيب ننتقل إلى مرحلة هو هنا يقول إنه الانتظام والترتيب بيكون مصدر الفكر. طيب؟ فالحيوانات تفتقر الى الفكر، في اي استشكال هنا؟ لا الحيوانات لا ما عنديش اي استشكال برضه، الحيوانات تفتقر برضه الى الفكر. طيب يعود الى الاعتراض بتاع احمد اللي هو الانتظام قد يتوقف على الفطره. عندي بقى اعتراض على ده كمان. ان هو لا يتوقف على الفطره اصلا. طيب. هما يتوقف على ايه؟ عادات يكتسبها الحيوانات او البشر عموما عن طريق الاجواء عموما في الوقت بتولد عادات في المخ، بتولد زي الميكروجيكال او ايا كان بقى ممكن يسمى مثلا حاجه في مخ الانسان عاده، فالعاده دي بتترتب عليها بعد كده ان هو بيعملها بيصحى الصبح، بيعمل عادات بقى كلها بشكل مفصل. طيب لكن فعله مثلا في المشي في الاكل في الحركات الاولى مش بيتولد قادر يمشي، بيقول قادر يعمل اي حاجه. طيب يعني انت عايز تقول الانتظام يتوقف قد يتوقف، يعني انت عندك نفس الاعتراض لكن بتقول ان الانتظام احنا بقى عشان نعمل ايه؟ سيبنا من الحركات اللي عملناها دي. طيب عايزين نفرق. مش شغال. طيب خلاص ممكن نقول هنا ايه كده الف احمد هنا وده مين مصطفى. طيب الانتظام قد يتوقف على ايه بقى؟ نسميها ايه؟ التكرار. يعني ممكن نقول ايه المحاكاة. ماشي. طيب صدر بعد حاجة على خلاص. انا اعتقادي ان افعال الحيوانات والبشر منتظمة ومترتبة. الافعال اللي بتفكر اصلا يعني النظام الخاص بيتفكر على الوضع والطبع افعال البشر يعني تنتظم اكتر وتراكم اكتر مشان الفكر. يعني مش الفكر بس هو اللي يخلي افعال تنتظم او تراكم. يعني انت تواصل فينا في نفس الموضوع صح؟ ضغط ان هي الافعال تنتظم مرتبة على تحليل الفكر والوضع والطبع. ماشي. لكن هي الحيوانات بيبقى عندها وضع والطبع ان هي بتحس بالقرارات ديت ان هي الخطه وبتعرف تتفق بالتجارب ديت زي الانسان. بس الانسان بيبقى عنده نقطه زياده اللي هي الفكر. تلاقيه بيزود عنده نظام تراكم اكتر. طيب يبقى انت اعتراضك عليه بصف اعتراضي ان هي اعتراض عن الفكر بس ان هو هتستقر الفكر. اه يبقى انت هنا يبقى مش عشان فكر يبقى نفس الحكايه الانتظام يتغلب على القطع او على المحاكاه ان هو ان الحيوانات افعالها غير منتظمه وغير مترتبه. طيب يعني التعميم صح؟ نفس الاستشكال هي اقل انتظام. طيب يعني عايز تقول اقل انتظام. اسمك ايه؟ عمر. طيب عمر يقول هنا الف مين. طيب انا هحدد كمان او اثنين وخلاص والاثنين دول هيكون فيهم حد من الاخوات اقل انتظام. ماشي. طب يعني خلاص الواقع عليه يا عيني معلش. طب انا عن دراسه هل اللفظ اللي عملته مقابل افعال حيوانيه غير البشر؟ اه. هل اللفظ ده بيساوي افعال حيوانات غير البشر؟ لا وتاني؟ الافعال الحيوانيه لغير البشر. اه. بيساوي افعال حيوانات غير البشر بس. اه. ايه لا مش فاهم. هو دلوقتي بيقول ايه؟ وهي افعال حيوانات غير البشر. الحيوانيه مش الحيوانيه. ايه؟ اول سطر فوق. تعلم ان الكائنات؟ لا اول سطر الشمال. واما الافعال الحيوانيه لغير البشر. طيب ايه الفرق؟ بتساوي افعال حيوانات غير البشر. اي؟ مش عارف شايفها. طب شايفها ايه؟ هي لا تتطابق لكن مفيش اختلاف. نعم. ما هو بص افعال الحيوانات غير الافعال الحيوانيه انا فاهم. لكن مفيش يعني مش هتقدر تقول ان كلمه وهي افعال الحيوانات غير البشر تعارض واما الافعال الحيوانيه لغير البشر. حضرتك فاهم قصدي؟ لانه شوف الحيوان في هو جنس اعلى او هو جنس ايه يتضمن النبات. طيب النبات نامي. النبات فيه نمو والحيوانات ايضا فيها نمو. طيب فلما يقول الافعال الحيوانيه يعني الافعال التي تصدر عن اي ايه عن اي حيوان ولكن غير البشر فهي نفس الحكايه. لكن هنا ثانيه بيقول افعال الحيوانات فلا تشعر بالمعنى اللي انا بقوله لك بتاع الايه النبات. انا مش شايف يعني مش كده. طب لا ثانيه واحده كان الاستاذ رفع ايده وقال انا هشوف حد من الاخوات خلاص فانا عشان الوقت. انا بعترض على الاعتراض الثاني بتاع الاستاذ اللي هو المحاكاه. اه. انا اقول المحاكاه اصلا اذا كانت هناك محاكاه اذا يبقى الفكر. طيب. يبقى الابتكار يرجع للطبع. الطبع اللي هي الفطره يعني. أوه. ماشي. طيب فحضرتك هنا اسمك ايه؟ خالد. طيب فخالد هنا خلينا نقول بقى كده الانتظام المحاكاه تتوقف على الفكر. طيب حد من الاخوات تفضل. لا مش كده خالص. الفطره هي التي تجعل الانسان يستعمل الفكر. هو قال الانسان ممكن يبقى عنده الحيوان ممكن يبقى عنده فكر لكن الفرق ما بينه وبين الانسان الوقت والسببيه. الفرق بينه وبين الانسان الوقت والسببيه او الربط يعني الحاض الاسباب والمسببات. طيب طيب يعني انا هنا عايز افهم يعني هي قريبه من ان المحاكاه توقف على الفكر. اه طيب يعني حضرتك بتقولي نفس الكلام ده. طيب ان الحيوان ايضا عنده فكر لكن يختلف عن فكر ان الحيوان طيب اول حرف من اسم حضرتك؟ ألف؟ كده معنى ألف واحد وألف اثنين. طيب فحضرتك بتقولي انه انه تفتخر الفكر طيب حضرتك متفقة مع هذا الكلام، لكن اعتراضك على دي في اعتراض إن... طيب في لا حضرتك اعتراض لا عايزين ماشي نقول الاستفسار طيب. يعني انا اقول على الفعل معين هو منتظم كويس، ما المعنى من انتظام اصلا الذي هم عمالين اللي بيعترضوا عليه؟ ايوه عشان نقولها افعال حيوانات منتظمه. بالظبط كده. طيب ممكن ينتج عن فعل عن فكر ولكن يكون طيب خلينا نقول كده في افعال تصدر عن فكر غير منتظمه وغير مرتبه. طيب ناتي بقى للايه المساله اللي ذكرتها اختنا، وهي بتقول انه هي بتسال يعني ايه منتظمه ويعني ايه غير مرتبه متوسطه. طيب احمد يعني ايه منتظمه وايه مترتبه؟ لانه طالما انت قلت على العميم فالحكم على الشيء فهو على تصوره. مترتبه يعني ان هي حاجه ليها تصور، هو عارف ترتيب الخطوات، هو الانسان او الحيوان. طيب الشرط يكون برابطه او تدريجيه زي مكان الشرط، يعني طيب يعني الانتظام او الترتب ماشي معناها وجود خطوات معينه، الخطوات دي موجوده. طيب من اصحاب الاعتراض موافقين على هذا المعنى؟ ها مين قال لا؟ طيب وكان اللي فيك اعتراض؟ ماشي قول. على الكلام هو عن موضوع التركيب. التركيب لازم يكون في علاقه بين الخطوات والخطوات. ماشي ما هو دي معنى كلمه خطوات، يعني خطوه اولى خطوه ثانيه، فالثانيه بتيجي بعد الاولى فكده بقى في علاقه بين الاولى والثانيه، الثانيه لاحقه والاولى سابقه. بس يكون في مسار معين اتجاه معين. ما اظنش هو يخالف فيها صح؟ طيب حد عنده اي تفسير اخر لكلمة منتظمة ومترتبة؟ ها؟ طيب كان في حد هيقول حاجة تانية عن الاخوات؟ لا؟ كان هتقول حاجة؟ طيب خلينا نكمل في نفس الايه؟ نكمل في نفس ال وانا لما فكرت في القصة بس هو ان هو اكثر من اوقات وقت، يعني ممكن ما لقيتش قصد. بس هو ممكن تكون محاكاه محاوله فيها ضرر. ماشي انت ما بتقولش قصد صح؟ انت بتقول ان الانتظام يتوقف على المحاكاه نقطه من اول صف قصد. لا ما هو ماشي يعني احتمال. طيب انا عجبني جدا الاستفسار اللي سال على ايه، على تعريف الانتظام. طيب هنا بقى عايزين نسال سؤال كده، نلاحظ انه كل ما هو اتى او يعني كل التفريعات هي متوقفه على ايه، على هذا التصور. لاحظ احنا ذكرنا في اداب المطالعه ان تبدا بالامور التصوريه ثم تنطلق من الامور التصوريه الى الامور التطبيقيه. لاحظ انه بحسب ادراكك وفهمك للامور التصوريه او ادائك في الامور التطبيقيه يترتب على ادائك في الامور الايه التصوريه. طيب فلما عرفوا انه الانتظام والترتب معناه خطوات، وجدوا ان الحيوانات احيانا بيكون لها افعالها ليها خطوات، تاكل بنمط معين صح، في خطوات معينة، بل حتى ربما لم تذكروا هذا سلوك الحيوانات في ايه كجماعات له نظام صح. يعني انت لما تشوف مثلا ايه الطيور صح، الايه طيران الطيور في اشكال معينة له نظام صح. السمك لما بيعوم في جماعات وتجد السمك ايه بيعوم في شكل دائري، هذا نظام صح؟ فهو فاهم هنا غير منتظم يعني بلا خطوات، وانا اجد ان الحيوانات غير البشر اما ان هي تكون لها نظام لانه لها نمط معين، اسلوب معين، ترتيب معين في افعالها تراعيه، ولو حتى هذا الترتيب في ان هي تستيقظ في الصباح وفي المساء تعود الى ايه الى جحورها، هذا يكفينا في ان نقول ان هناك نظام ما صح، او انها كجماعات لما تكون موجوده في جماعات معينه هذه الجماعات يثمر اجتماعها عن نظام معين مش كده. فبالتالي كلام الشيخ ابن خلدون مش دقيق لان احنا بنقول كده ان في نظام وترتيب في افعال حيوانات اخرى غير البشر. فاذا المقدمه دي اصلا احنا كده هنختلف معاه فيها صح؟ حد عنده قدره على الدفاع عن علامه ابن خلدون؟ اتفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ابن خلدون وعبد الرحمن اتفضل. مقدرتش اطلع المعنى اللي يقصده في الموضوع، بس هو في اخر فقره بيتكلم ان البشر كل ما قل استخدامهم لترتيب الاسباب او المسببات على بعض بيقتربوا من افعال الحيوانات. تمام. فمضمون كلامه ان بالعكس ان الحيوانات يعني ان هو هي الموضوع كانها مرابط، فهي البشر الحيوانات مش هو كان بالنسبه له هو اقصى الطرف في عدم استخدام الاسباب والمسببات وترتيب الافكار. ما قدرتش اطلع هو ليه اعتبرها بقى غير منتظمه وغير منتظمه. طب كده دافع عنه؟ انا دافع. هو اخر مقطع ماشي بين ان هو المعنى اللي احنا بنذكره بنستشكله عليه هو مستقبله، هو مستقبله وهو بيتكلم. عشان هو في اخر مقطع قال ان هو الانسان ممكن يقترب من مرتبه الحيوانات والانسان عنده فكر. ماشي. والانسان بياتي بافعال مترتبه. تمام. بالرغم من كده اقترب من مرتبه الحيوانات لما رتب شبابين ثلاثه بس ما ركبش اسباب كتير. طيب. فمعنى كده ان هو لما كان بيتكلم عن الحيوانات هو كان بيتكلم عليها على انها اقصى طرف ما بيركبش اسباب كتير. هو بيظبط بس المعيار بتاع التكنيك بتاعه. فانت تقول ان هو هنا قصد ايه؟ يعني كان بيتكلم بشكل بس هي وصلت له لحظه ان هو بيقول افعال حيوانات غير البشر غير منتظم. هي عشان كده ازاي قلت ما قلتش. يبقى كده اقول بقى ان هو ايه تجوز وان هو كده خلافهم معاه في الالفاظ وهو يتفق معاهم في المعاني. ما دي كده هتقول الى هذا. طيب اتفضل. طيب انا اظن يعني الله يفهم هنا بالنسبه والترتيب هو فعل الاشياء، يعني السبب يترتب على المسبب مع الربط بين الاسباب والمسببات، وهذا لا يكون الا بالشكل. اما بعض الحيوانات ممكن تفعل اشياء لكن مش بشكل، يكون بادراك واحد ثلاثه يكون بادراك حسي. يعني مثلا مش مثلا بدل في الشرح لمنطقه في المفرج هذا ادراك حسي وليس عقلي، يعني لا يكون بكل. هو عنده الانفصام والترتب يكون باسباب ومسببات وادراك الربط بين السبب والمسبب، وهذا لا يكون الا بالشكل. اما الحس لا يدرك الربط بين السبب والمسبب. طيب حلو جدا. هو وضح في الاول مفهوم الترتيب. لا معلش عفوا انا وقت شفته وانا دلوقتي كده معلش تاني اتفضل. هو نفس الفكره اللي انا بشوف ساعه تقريبا فكره ان هو الانتظام عنده مش معناه كده خالص. مش الانتظام عند ابن خلدون اللي يقصده هنا هو اللي وضحه التفاضل بسبب او بعلته او بشروط، هو الفكره عنده هنا مترتب على الطبع او الوضع. ماشي. الطبع ممكن يتوافق مع الحيوان ولكن الوضع هو اللي يصوره هنا، الوضع ده اللي هو انا بتواضع عليه انا بقدرك ان اتفق على كده، ده ما بينفعش الا بين الايه؟ الانسان المفكر. طيب. ده اللي يقصده ابن خلدون ووضح ده في الاول برضه لما قالوا على افعال صادره عن الحيوانات وافعه بحصولها. ان هي الحيوانات تقصد ان هي تفعل كده مثلا من موجود عادي، انما هي مش مفكره لنا، هي تقصد ده عشان هي حاجتها لنا. طيب. انما هياش مفكره على الجهاز السببيه. جميل. طيب اتفضل. وقلت الاول ان الترتيب قائم على التفاضل بين السبب والشرط والعلم والنتيجه. ماشي. فهو ده الخلاف ان الحيوانات ما بتدركش الموضوع. بس هو بيقول لك افعال الحيوانات غير البشر غير منتظمه وغير مترتبه. هو وضح معانا كلمه مترتبه ان هو السبب. طيب. الترتب عند البشر ادراك السبب والعله والشرط. عند غير البشر اللي هو مكتوب هنا ما بتدركش الحاجات. طيب خلينا نقول لاحظ انه هنا عبر قال غير منتظمه ولم يقل غير منظمه. الانتظام غير النظام. الانتظام يعني افتعال ففيه معنى التكلف، اي فيه وضع معنى الحركه وضع النظام. انشاء نظام. طيب ابتكار نظام، كلام الحديث العلم. وهذا الابتكار، هذا الانشاء، انما يكون بلحاظ الاسباب والمسبب. يعني الحيوانات وان كانت تحاكي، ولكن لا تستثمر تلك المحاكاة والمعاني التي لو افترضنا ان المحاكاة مبنية على ادراك فكري، انها لا تستثمر هذا الادراك الفكري في انشاء انواع من المحاكاة الاخرى. يعني الانسان في نص الوحي الغراب فقاس على فعل الغراب. طيب ولكن نحن لا نجد ان القطة تقيس على فعل الكلب، او ان الكلب يقيس على فعل الاسد، او ان فعل الاسد يقيس على فعل الضباع. عيدة شوية بس ماشي. يعني الشاهد انه ايه، لا يستفيد هذه الاستفادة بحيث ينشئ نمطا ترتيبا وضعيا، فاذا غير منتظمة. يعني لا يوجد فيها نظام مبتكر. الحيوانات لا تضع نظاما، لا تنشئ انظمة وقواعد وقوانين، وانما هي تسير في نظام. لا أن تنشئ هي بأنفسها أو تبتكر أنظمة أخرى. طيب تبني عليها مراحل أخرى، يعني أحسن ما شاء الله، يعني إن هي في مسبب، في سبب ومسبب، لكن لا تبني على هذا السبب والمسبب مراحل متسلسلة من الأسباب والمسببات. البحث الإنساني كله في أثر معين، في مسبب، فيبحث عن سببه. إذا أدرك هذا السبب جعل هذا السبب مسبب وبحث عن سببه، وإذا أدرك هذا السبب قلبه وجعله مسبب، ثم بحث عن سببه، وهكذا تنتشر المعرفة وتتفرع المعرفة الإنسانية، لأن هي عبارة عن بحث حثيث إلى المسبب الأول. طيب فتترقى من مرتبة إلى أخرى، من مرتبة إلى أخرى في البحث في الأسباب. أما الحيوانات تبقى في ردتها. طيب فإذا كده نستطيع أن نقول إنه تعريف الفكر عند العلامة ابن خلدون هو ما ذكرت لحضرتك وما ذكروا زملائك عن فكرة أنه إدراك الأسباب، لحاظ الأسباب والمسببات. ولذلك هنا عبر لم يقل وغير مرتبة، وإنما قال غير مترتبة. طيب لأنه ترتب في معنى اللزوم، يعني شيء يترتب على شيء. فإذا الإنسان يدرك فعل، يدرك اللزوم، وإدراك اللزوم فيه نوع قياس. إدراك الهجوم فيه نوع قياس. ماشي؟ يعني انت مثلا انا بحاول اشرح لطفل صغير، طيب ان انت تقول له انه الكوكب الفلاني القريب من الشمس حار، طيب درجة الحرارة فيه مرتفعة، فهو لأي سبب من الأسباب يقول لك لا، درجة الحرارة في هذا الكوكب مش مرتفعة، هذا الكوكب ده برد. تستطيع ان انت تقول له انت لما تقف قصاد البوتاجاز او الفرن او اي شيء من الاشياء اللي فيها سخونه، كلما اقتربت كلما زادت الحراره ام لا؟ هيقول لك نعم. طيب كلما ابتعدت كلما قلت الحراره، قل شعورك بهذه شده الحراره ام لا؟ هيقول لك نعم. طيب لو سلمت بان الشمس فيها شده حراره، كلما اقتربت هيقول لك هيبقى حر، وكلما ابتعدت. إذا هو ده فيه قياس أن كل ما يقترب من الحرارة فهو يكون يشعر بتلك الحرارة، وكلما ابتعد يكون درجة حرارة أقل. فالكوكب الفلاني يقترب من الشمس والشمس درجة حرارتها عالية، وبالتالي هذا الكوكب درجة حرارته عالية. شوف إذا هو يقين. إذا كأن خلاصة الفكر الإنساني في قدرته على القياس وإدراك هذا وإدراك، والقياس عبارة في يعني مكنونه إدراك لأسباب ومسببات، وإدراك لترتب للزوم، إنه سيلزم عن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية نتيجة، ويلزم عن كوني سلمت بهذه النتيجة أن أستطيع أن أخذ هذه النتيجة وأجعلها مقدمة قياس جديد إلى آخره. فنستطيع أن نقول أن فكر الإنسان في النهاية يعود إلى إلى بشكل من الأشكال إلى القياس. طيب فكر الإنسان يعود بشكل من الأشكال إلى القياس. وبالتالي نعود مرة أخرى، لو أردنا أن ندفع هذا الإشكال سنقول أن أفعال الحيوانات غير البشر غير منتظمة غير مترتبة لا تعميم فيه، لأنه لم يقل غير منظمة ولم يقل غير مرتبة، وإنما قال غير منتظمة، يعني لا يقع فيها قانونا بعينه. والذي يؤكد هذا أن الأبحاث اتعملت في السبعينات والثمانينات، ولا في مجال دلوقتي موجود اسمه يعرف به اللغة الإنجليزية نظرية التعقيد complexity theory. طيب نظرية التعقيد تبحث في الظواهر المعقدة التي في الكون ويبحث فيها عن عن أسباب عن أسبابها. كان من جملة الأمور التي بحثوا عنها إن الطيور اللي بتطير مع بعض ليس لديها قائد. كانوا يبحثوا هل لديها قائد أم ليس لديها قائد. نظروا أيضا في الظواهر اللي تحصل في من الأسماك. هل الأسماك قائد معين؟ يعني يقول لهم لما أمشي يمين تيجوا معايا يمين، لما أروح شمال تمشوا شمال، هنلف سبع دورانات عند عند الصخرة اللي جاية وبعدين هنكمل على طول. هل في سمكة بعينها هي اللي بتعلم كل السمك بحيث يقلد ولا لا؟ هل في طير بعينه واقف يبين الطريق بحيث الطيور تسير ولا لا؟ وجدوا أن هذه الأسماك وهذه الطيور إنما تفعل هذه الأفعال بدون أن يكون لديها قيادة مركزية. طيب فإذا هذا وجود نظام. طيب لكن ما فيش انتظام، ما فيش وضع، يعني ما فيش قيادة مركزية للأسماك أو طيور قررت نظاما معينا وضعته وبينته وفسرته ثم طلبت أو أمرت أو أجبرت سائر الأسماك أو الطيور أن تسير على هذا النمط وهذا الوضع. مش موجود هذه الحاجة. فبالتالي هذا نظام ولكنه غير انتظام، وهذا ترتيب ولكنه غير ترتب. طيب وإنما الواقع نظره إن هو في الخلاصة إن كل سمكة وكل طير إنما ينظر إلى الطيور أو الأسماك التي حوله في محيطه وحسبوها حتى بمحيط معين، وتحاكي كل السمكة السمكة الأخرى ووضع لها قواعد، يعني إن هي تبقى على مسافة معينة بحيث ما تبقاش عن شدة القرب إلى غير ذلك من أمورها. فبالتالي هنا لا تعميم. فلما يعود إنه يقول العلامة ابن خلدون يقول أن أفعال الحيوانات هنا إذن تفتقر إلى الفكر، لأنه عرف الفكر هو نفسه عرف الفكر بأنه إدراك للترتبات وإلى اللزوم والربط بين الأسباب والمسببات، وهي قد انتقلت إلى هذا الربط. لاحظ أنه في شيء قد تستشهد به، لكن هو تحتاج بأن يكون قد قرأت في الفلسفة الطبيعية في الكلام على قوى النفس. تجد مثلا ابن سينا وإن كان خايف إن هو يقول الكلام بشكل جازم في كتاب النفس من كتابه الشفاء، فقال أن الإنسان يستطيع التذكر، أما الحيوان غير البشر لا يستطيع التذكر. ما هو التذكر؟ أن تستخدم وسائل وأسباب لكي تتذكر أمرا قد نسيته. أما الحيوان هو يقول تقريبا استخدم لفظ في الغالب، محتاج أراجع الموضوع، إنه الحيوان إذا نسي شيء خلاص لا يذكره انتهى، ولا يتوسل بأسباب معينة ويحاول إنه يسترجع ويمشي بخطوات بحيث إنه يحاول يفتكر الحاجة اللي هو نسيها من وجه وفاكرها من وجه، لأنه خلينا نتفق إنه إذا نسي الشيء من كل وجه زي الناس اللي تمحى ذاكرتهم، إذا نسي الأشياء من كل وجه لن يستطيع أن يصل إليها. ولكن إذا تذكر الشيء من وجه ولكن نسيه من وجوه أخرى أو من وجه آخر، تأخذ الوجه ده وتقيس وتبتدي تستخدم هذا الوجه الواحد للقياس. هو نفس التذكر هنا هو نفس الفعل العقل، لأن القياس أنا بحاول أعرف شيء مجهول بالنسبة لي بواسطة الأشياء المعلومة، فتعترضوا طب إذا كانت الأشياء معلومة كيف يكون هو شيء مجهول؟ يبقى كده يترتب ان الشيء مجهول ومعلوم في نفس الوقت. قالوا اذا هو معلوم من وجه مجهول من وجه، وانت تستحضر ان الشيء اللي تجهله ده انت تجهله من وجه وتدركه من وجه، فتستخدم الوجه المعلوم لادراك الوجه المجهول. كذلك في التذكر تستخدم الشيء الوجه المتذكر لادراك الوجه الذي قد نسيته او كنت ساي عنه او غافل عنه. طيب اظن احنا ممكن ده كده في نهاية الدرس احنا نستخلص من هذا التدريب انه الالتفات اولا نذكر حضراتكم بالقراءة الاجمالية، ثانيا ان وانت تمارس القراءة التفصيلية تحتاج الى تفتقر الى ايه؟ الى لحاظ التصورات. ولاحظوا طبعا انا سعيد بكل الاعتراضات، يعني كل الاعتراضات التي قدمت يعني اعتراضات جيدة، طيب لان هو كان الهدف اصلا انك تستخرج ايه؟ ايراد سواء كان مدفوع او لا، فكونك استخرجت ايراد هذا يدل على ان حضرتك بتفكر في النص المكتوب. طيب لكن خلينا نؤكد بقى على انه ينبغي علينا نؤكد على فكره التصورات قبل التصديق، قبل ان تعترض انه حكم بكذا انتبه الى كل مفرد من المفردات. ذكرت لكم في المره السابقه او التي قبلها ان ينبغي ان تكون قراءتك للنصوص التراث على مستوى الحرف مش على مستوى الكلمه، على مستوى الحرف. فلما تجده يقول منتظم مترتب هذا غير منظم مرتب. انا عايز اقول لك بل انا اسف مش على مستوى الحرف، على مستوى الحركه. يعني لو كلمه فيها شده غير اذا كانت ايه مسهله. طيب فاذا ينبغي ان يكون على مستوى الحرف. يعني يدخل طبعا بقى ايه كان طبعا الحركات الاعراضيه. فادق مستوى يعني ممكن انت تفحص فيه النص ينبغي ان تلاحظه. شوف هنا ازاي انه حرف واحد خلينا نقول ان الشيء على بعض ابن خلدون ما بيعممش في الكلام لانه كان هيكون مغلط، لان التعميم مغلط منطقيا. طيب عمم بدون داعي وما بدون دليل. فاللي فرق معانا في ان احنا ندفع عن العلامه ابن خلدون شبهه التعميم كان ايه؟ كان حرف التاء في قوله منتظم. طيب وحرف التاء في قوله مترتب بدل مرتب. يبقى حرف تاء كلمة هنا وكلمة هنا غيرت التصور، والتصور بتاعك غير التصديق، خلى قراءتك للنص قراءة مختلفة تماما. طيب وهنا أثني على من حاول أن يستعين بنص العلامة ابن خلدون في نفس المبحث إنه يعود إلى نقطة الإيه؟ الإشكال، إما في إيراد الإشكال أو في دفعه. لكن مجرد إن أنت تحاول أن تبرز النقد او الايراد، سواء ابراز النقد نفسه او دفعه من نفس كلام المصنف، هذا افضل شيء. بدل ما تقول ايه انا احتاج انظر في كتاب اخر زي ما عملت، يعني انا اخرت ذكر ابن سينا في النهايه واستشهدت بكلامي في النهايه، لا انا اذهب الى كتاب اخر وانما احاول من نفس الكتاب ان ادفع الايراد الذي يدفع. تفضل خالص. ده هي لازم تقرا باللغه العربيه عشان تفهم. احنا عارفين العربي ما فهمناش صح. هذا حقيقي يعني فعلا ده يعني لو نظرتم في النسخه المترجمه انا اشك ان يكون المترجم انتبه الى الفرق بين منتظم ومنظم وبين مترتب ومرتب. احسن ما شاء الله ملاحظه جميله. جميل ما شاء الله. طب انت ذكرتني دلوقتي طبعه الدكتور علي واحد، دكتور علي عبد الواحد واحد ليه المقدمه، يعني الطبعه اللي معاكم دي طبعه الدكتور عبدالسلام الشدادي. طيب طبعه الدكتور علي واحد اللي هي موجوده في نهضه مصر مكتوبه افعال الحيوانات ومنها وهي الافعال البشريه فين؟ هي فمنها منتظم مترتب وهي الافعال البشريه، ومنها غير منظم ولا مرتب. طيب او ربما تكون ولا مترتب، لكن انا متيقن طبعا ان انا رجعت طبعه الدكتور علي وافي فيها كلمه منتظم اللي هي في حق الحيوانات غير البشر مكتوبه منظم. طيب فرحت مراجع طبعه اخرى غير طبعه الدكتور عبد السلام الشدادي اسمه ايه؟ دكتور اسمه ابراهيم الخبوش ناشي اسمه. طيب طبعه مطبوعه في تونس يعني ذكرى العلامه ابن خلدون، فطبعه طبعه من التاريخ وكان معاها المقدمه ومطبوعه في جزئين. فلما رجعت النص كان نفس الحكايه زي الدكتور عبد السلام الشدادي، مكتوب برضه غير منتظم غير مترتب، لكن طبعه الدكتور علي وافي مكتوب فيها منظم. فبالتالي مين الاشهر الموضوع احسن؟ الرجوع الى النسخ. وهنا تدرك بقى ازاي ان مطالعة كتب التراث تحتاج من حضرتك الى عدم الاكتفاء بنسخة واحدة محققة. طيب هتقول لي كتاب مش موجود غير نسخة واحدة، دور على مخطوطات وانظر في المخطوطات بنفسك. يعني ممكن بقى نعرج على الموضوع ده المرة القادمة ان شاء الله. في اي اسئلة؟ اتفضل. الترجمة تتوقف على ترجمة الأفكار أو مما كنا مكتوب قد يحدث، اللغة أصلا تدل شيء، الترجمة أصلا يترجم المتن والمعنى قد يترجم ما هو في الهاتف لا هو مش هيترجم ما في الأذهان. هيعبر عن ليش استخدام الفاظ جديدة ليس فقط النصوص على ما كتبوا الترجمة السيئة أو حتى بمعنى قصد. اللغة تدل على ماشي، اللغة ما هو في الكتاب يدل على معنى صح؟ تقول أن المترجم يترجم عن هذا المعنى وليس حرف، هذا ما ينبغي أن، لكن بعض المترجمين وهذا واقع يترجموا النصوص ترجمات حرفية، هذا جهة. جهة أخرى، ماذا إذا كان غير متقن للغة ولم يستطيع أن يتوصل إلى المعنى؟ لا لا لا لا لا هذا غير حقيقة. لا هذه مثالية ولكن الأصل في البشر أعماله هذه مثالية. المترجم المفترض مش المفترض المفترض لكن مش كل المترجمين العكس يشار لي يعني نقول الاصل هذا ولكن لا هو الاصل حاجة. هو الاصل ان انا ابرهن ان الشيء موجود فالاصل شيء لان الاتقان الاتقان هذا ايه يعني نقول ايه فرع عن وجود الترجمه صح لان الاتقان هيكون عادي لايه الترجمة يعني انت تصف ترجمة بان هي متقنة مش كده؟ طيب عشان حضرتك تحكم تقول انها متقنة محتاج الى دليل، لا تستطيع ان تقول هذه ترجمة متقنة، يعني كما انك لا تستطيع ان تقول ان هذه ترجمة لولا ان الترجمة وجدت، لا تستطيع ان تقول ان هذا اتقان لولا اذا وجد اتقان. فمش مفترض مني ان انا اسلم لكل من ترجمة لمجرد انه ترجم صح؟ زي ما حضرتك مش مطلوب منك انت تسلم لكل كاتب لمجرد انه كتب. ده امر اخر، ولكن اين المترجم الذي اتقن نصوص التراث في مرتبة علمية عليا بحيث يستطيع يعني انت عايز الحق المترجم الذي يترجم الى لغة اجنبية المترجم نصوص التراث ينبغي ان يكون قادرا على شرح النص التراثي بلغة عربية ثم يترجمه الاصل الى لغة عربية. فإن لم يستطع أن يقيم النص التراث ويشرحه ويدافع عن الإيرادات التي قد ترد على الألفاظ مش بالضرورة معاه، إن لم يكن قادرا على هذا ترجمته في الغالب سنقول إلى نقص ما صح؟ طيب فين بقى المترجم اللي يقدر يترجم نص التراث من العربي إلى الإنجليزي وهو أساسا قادر لشرح العربي؟ فهمت قصدي؟ أنا سعيد أسئلتك عن فكرة الشباب ويأتي فإستبدأ لابد أن الفقهاء يتعلموا اللغات الأخرى وهم بل يترجموا الكتب الدراسة لأن كل شيء لأن ده أدعى شوية يدرس المفاشل و... هذا أنا أرد عليك بعد التفكير أرد عليك مثلا كيف أرد نعم أخبر بلغة باسل وأخبر بلغة باسل يعني أنت سبحان الله الحمد لله طيب أخذت الحضور يعني لو حضرتك ما سجلتش